بها الأنهار طوف معاشق كل طوالي عندهم بنت اسمها مريم ومريم دي الكلاب مريم ام سيدنا عيسى. عندهم بنت ونسيهم ربنا يبعث لهم ولد. خد بالك الجماعة أصحاب الاقتصاد اللي يعرفوا الاقتصاد قالوا له أنت على مر الزمن مش هتلاقي شاب لبني إسرائيل اللي بيشغلهم سفرة بلاش. إيه رأيك؟ اذبح مواليد سنة من السبيان وسيب مواليد سنة. وافق. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. انه يتكلى الصبيان والحالة مكوفة الحالة مكوفة. لكن اله الكون لو قالكم بيكون. لكن اله الكون لو قالكم بيكون. بعتله ابن هارون. ربنا سبحانه وتعالى. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. عيني على عمران مشتاق بقاله زمان. انه يكلف صبيان والحالة مكوفة الحالة مكوفة. لكن إله الكون لو قالكم بيكون. لكن إله الكون لو قالكم بيكون. بعت له ابن هارون ومن فضله نجا. هارون جه في العهد الصحيح اللي ما فيهش تبيح. وربك عدل الريح علشان يتم امره. ربنا بعت الابن اللي نجح اسمه هارون. هارون جه في السنة اللي ما فيش فيها ذبيحة الاولاد. ترحم ربنا لك هارون من هذا فاروق. ارحم عمي هارون امي العفاف والصوت. ارحم عمي هارون امي العفاف والصوت. امي اللعين فرعون ساب الطفل وكلاه. ساب الطفل وكلاه. لكن في حل ثاني يمكن ولد كمان. لكن في حل ثاني يمكن ولد كمان. قالت لو صح وجاني ايه العمل وياه. الحمل الثاني لصادق ولاده مع ذبيح الاولاد في السنه اللي فيها ذبيح الاولاد الصبيان في حيره. وبتمر الايام بتمر الايام وكمل الحمل تمام. بتمر الايام وكمل الحمل تمام. وترضع تاني غلام وتحس بالمأساة. الابن الثاني المولود الثاني برضه ولد سموه موسى عليهما السلام. موسى وهارون. ام موسى في حيره دلوقتي عشان ابنها موسى. هارون نجا في السنه اللي فيها معافاه الكفار. وصلته الى سور جنينه قصر فرعون. وصل إلى غصن الحروب. كافت عليه الأبرة، كافت عليه الأبرة، لكن بإلهي، لكن إله الكون لو قالكم بيكون، لكن إله الكون لو قالكم بيكون، سبب زوج الفرعون، سبب زوج الفرعون تكون سبب إنجاز، سبب زوج الفرعون تكون سبب إنجاز. فرعون كان عنده زوجات تانية، عنده زوجات. فرعون عنده أولاد تانية من زوجات اللي هي الست، لكن الزوجة دي ما عندهاش سبب إنجاز. كانت في الأولاد كانت في الأولاد وشؤالهم بالذات، كانت في الأولاد شؤالهم بالذات، بصت لم يعاد جواري لها جيبات بسرها في البستان، بتخفى في الأحزان، شافت أمل زمان، ولد جميل في بهان، ولد جميل في بهان. نزل السمك على فرعون بعد ما ضمت الولد إلى صفرها في فرح، ضمته في حنان، ضمته في حنان، وقلبها فرحان، والبشر فيها بان ظاهر لمن سيران، البشر فيها بان ظاهر لمن سيران. ونادت على فرعون لقيت ولد ميمون، نادت على فرعون لقيت ولد ميمون، يفرح المحزون ويسر من رآه. فرعون قال احتياطي الولد ده يتقتل، جايز يكون من بني اسرائيل، الولد ده اقتلوه.

هم موسى هتوديه الى فرعون بعد اقصامه علشان يتربى في قصر فرعون. ولما تم البطان يتعبوا الى فرعون علشان بقى وتربى في بيت عدوه اغلى تربيه والامر امر الاله لو قالكم بيه. سيدنا مسألة بلاد أكشف. إذا الواحد ما يستعيش المعارف. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. أحس بإرضا ربنا عليه. قال ربي إذا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمؤمنين. عمر ما ساعد واحد مؤمن معك. وبقى خايف في البلد خايف. ما أشوف خوفه مليح. يا اللي بينا دي. ما أشوف خوفه مليح. يا اللي بينا دي. عايز يستنجد فيه. عايز يستنجد فيه. لا صح فوقيا. لا صح فوقيا. سيد موسى يلاقي اللي كان ماسك واحد يتعارك مع واحد البلد والسبب في قتل واحد برضه بيتعارك النهارده ثاني. قال له انت غوي مبين عملك مخالف الدين. انت غوي مبين عملك مخالف الدين. اراك على الحال ده يومين تبع الشيطان والهوى. اراك على الحال ده يومين تبع الشيطان والهوى. وبرضه عايز يحميك واذن اللي كان بيديك. برضه عايز يحميك واذن اللي كان بيديك. فيه منه جاي عليك. فيه منه جاي عليك. وانه قاصد ايدك. قال له عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلك. قال عايز تقتلني زي اللي كان بيقتلك. الامس دافع عنك واليوم تجعلني معاك. انت امبارح يا موسى دافع عنك مش عنك. والنهارده عاوز تقتلني زي ما قتلته امبارح. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسك بالامس. تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المستحيل. الكلام ده سمعه اللي بيتعارك معاك. هيروح يحكي لفرعون وقال فرعون عن قتيل البلد مين اللي قتل. الناس بيسكوا منها. فلما ورد الماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بنتين لحوش مواشيهم وغنمهم عن غنم الناس، تذودان يعني تتبعان الغنم. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما يخلصوا الرعيان سقيتهم حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهم، سألهم في أدب واحترام وشهامة. وتوجه ثاني إلى الظل كما عشيه، ثم تولى إلى الظل. ولو خاتم من حديد. يعني ما ينفع اقل شيء ولو كان الحديد. ولما ما تلاقيش الراجل كان الحديد حاطه في بيته، قال له حافظ حاجه من القران، قال له كذا وكذا سوره، قال له لو وجدتها على منعك من القران. ينبع المهر القران. ويرد ان حضره النبي محمد عليه الصلاه والسلام ابونا ادم دفع مهر حواء من الصلاه على حضره النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ده سيدنا موسى اتجوز وعاش ماله مسايك ومرض. عمل جميل ما كانش يوصل عليه الا وجه ربنا وربنا كفه في الحق. سيدنا موسى عليه السلام قضى اتم الاجلين 10 سنين عند الشيخ الصالح. بعض العلماء بيقول ان هو 6 شهور والبعض الاخر من الاصح يعني انه الشيخ صالح مش بالتحقيق انه 6 شهور. لو كان 6 شهور النبي كان قالوا يعني عزوه وناس من اتباعه ورزقه ولا بناته اولاده. فكلمه الشيخ صالح تشمل 6 شهور ان كان او ان كان غير 6 شهور. لما خلص المدة اشتاق الوطن استاذن ومشي مروح. ودعنا سيد ومشي. ودعنا سيد ومشي في شوق الى الاوطان واهل وياه ونتوكل على الرحمن. الليل أثر عليه موسى بقى كيهان والبرد زاد والمطر موسى بقى حيران. وهم ماشيين قرب الطور شاف نيران فقال لأهله الكتب موصل أجيب منها أو أدي حد يرشدنا من الدوام. يشوف نار وهم ماشيين في المطر. يشوف نار. قول له اهل السلم اروح اشوف الارض عندها حد يدلنا. ولا اجيب منها اقتبس منها نار. لعلي اتيكم منها بقبس. أو أجد على النار هدى. وصل النار شاف لها أنوار تقود الأوصاف. وصل النار شاف لها أنوار تقود الأوصاف. سبحان الله. النار في شجرة وبابه كسر. النار في شجرة وكانت كسر. شوف صنع الأمر في خلي الله. وصل النار شاف لها أنوار. وصل النار شاف لها أنوار تاخد الأبصار. سبحان الله سبحان الله. النار في شجرة وكانت خضرة. شوف صنع القدر في خلي الله في خلي الله. إما في الدين وخبرها شديد كلنا بالدين خبرها شديد. الأمر أكيد في سر وراء. الأمر أكيد في السر وراء. وسمع كلمات بها بشرات سمع كلمات فيها بشرات انه بركات واللي وياه واللي وياه والمولى نبا وموسى نبا المولى نبا وموسى نبا قال له انا الله عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق بعضه لما يجيبه ان يرجع تاني للنبي ورسول الله علشان يمشوا في تغيير المنكر ويصلح ما فسد على يد فرعون ولسان حظه بيشكر الله عز وجل سبحانه.